حصريا على موقع عازف آل يوسف وشي. أنا العقرب ما بنت عبيد سايب من ناحية الخاينين دعيت على نفسي قالوا آمين محدش قال لي بعد الشام بجيب من ناحية وبصفي وماشي وروحي على كفي محدش مرة جيف صافي بجيب علانة في مضطر سنين هانت صحاب خان والعشرة كله بينكرها هتتصدم وتتزلي وهيقولوا خيرها في غيرها ولا شقايق لوحدي ما كله بينافق وانا ما بحبش الحوارات بقوم بالليل وبتشيك وبنزل في البرد افرتك على الترابيزه كم استك في عربيتي شنط دولارات عملتهم صرفتهم وعادي اعمل تاني غيرهم في مسرح الفلوس ضاعت هدايا وعادي ابدلهم بروح واجي على مزاجي مفيش مخلوق يحدد لي ولا حبايب ولا جرايب جريب وغريب ما تكرف ليش يا لا كريم ما تعملنيش ابو العريب هتصرف وريني اصري وبطل كرف عالفاضي كلامك وفر لنفسك انا لا مؤاخذة مش حساب اوقف هجمة من هلسة هشوفك لو تيجيك صادق يا اقصامي دي ارقامي مادام عايزني ما ترنو تعالوا صغري بلاش نهري هطول واحد فيك وهرنو عيني في عينك ده ناهينا عشان هتترسم هتتجسم تروح على بيتكم اتعور يا كتكوتة انت جاية في صيد وحب ومب شغل عبيد وانا مش فاضي للحواديت روحي شوفي ليك واحد فاضي حبيبك من بلا حبيبك مانيش دايب في دباديبك يومين بالظبط واسيبك واشوف غيرك على العادي يا عين ماما يا شمامة مش انا اللي انت تشتغلي اللي فاكراني ابني ديواني مفيش منه اللي نفسك فيه هتكرفي تتشلفي بلاش عليا تعيش الدور اللي شايفاني واحد تاني لقيت عدل انا مش مرفوض يدوم الكرف على الكربين عيال لسه يا دوب طالعين وعاملين فيها منحرفين ومن معايا يا دوب لسه خلاص خابت وبتعين شايف حركات لك معين على ستوريها وبتمثل دي كومبارسات يا دوب خرصان بقيت شايف في كام كاره بينكشوا فيا في الديرة وانا صاحبهم هغفلهم عشان لفهم وبفترة عشان خابوا في غياب عابوا وعملوا عليا رجالة وقدامي يا اعدائي لقيتكوا عيال وبريانة حسن العمدة عمدتنا رقم واحد في شغلتنا والحيويطات دي دولتنا طعم سلام للحيويطات حسين العمدة جالها الكون تسرين فيها زعلكم اولاد العمدة اسيابكم هتتحط مع نضيف شام